بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك يا حي يا قيوم، اللهم أفض علينا من بركاتك، اللهم زدنا توفيقا وأمدنا من هداياتك يا ذا الجلال والإكرام، فإنه لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. إنه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أيها الإخوة، نرحب بكم في هذا المجلس العلمي الذي نقرأ معكم فيه شيئا من كلام أهل العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الدرس معقود كما تعلمون لشرح رسالة إعجاز القرآن لأبي سليمان الخطابي رحمه الله. وكنا في الدرس الماضي تحدثنا عن مقدمات في هذا العلم قبل أن نقرأ الرسالة، وبقي معنا أيضا مقدمات مهمة نذكرها حتى تكونوا على علم بها إذا ما قرأنا في هذه الرسالة، وحتى نحيل عليها إذا احتجنا إلى الإحالة. وهذه المقدمات التي ذكرناها في درسنا الماضي ونذكرها الآن أحسبها مهمة، لأن فيها أشياء لم ينبه عليها فيما أعلم، فيحسن بطالب العلم أن يكون ملما بها. وهذه المسائل يبنى عليها القول في إعجاز القرآن. فمن هذه المسائل المهمة التي نذكرها في هذا الدرس أن نقول إن أحق الناس بدراسة إعجاز القرآن هم أهل السنة والجماعة. أحق الناس بدراسة إعجاز القرآن من هم؟ أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن أهل السنة والجماعة يقرون ويعتقدون أن المكتوب في المصحف والمقروء بالألسنة والمسموع بالآذان هو كلام الله، هو كلام الله جل وعلا، كلامه حقيقة لفظا ومعنى، حروفا وأصوات، أليس كذلك؟ فما يسمعه السامع من القرآن، وما يتلوه التالي منه، وما يقرأه، نعم، ما يقرأه القارئ، وما يسمعه السامع من القرآن هو نفسه كلام الله جل وعلا حقيقة. هذه عقيدة أهل السنة في كلام الله. أما غيرهم، غير أهل السنة والجماعة، فإن لهم في ذلك أشياء مخالفة. فمثلا الأشاعرة يقولون إن الموجود في المصحف ليس هو كلام الله، وإنما هو عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله. فيقولون إن هذا القرآن الذي يقرأه القارئ في المصحف ويسمعه السامع ليس هو كلام الله، ولكنه عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله. ويقولون إن هذا الذي نقرأه إما من تعبير جبريل، فيكون جبريل عبر عن القرآن بما ألقاه الله في روعه، فأوحى الله إلى جبريل كلاما هو، وما عبر عنه جبريل هو القرآن، ومنهم من يقول إن الله أوحى إلى جبريل وجبريل أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عبر عن القرآن من لفظه هو، من لفظه هو. ويقولون إن القرآن الحقيقي الذي يطلق عليه قرآن حقيقة هو المعنى النفسي، المعنى النفسي القائم بذات الرب، وهذا لم ينزل، وهذا لم ينزل. إذن هكذا يقول الأشاعرة، فيقولون إن القرآن هو عبارة، فكيف تطلقون عليه إذن أيها الأشاعرة وتقولون إنه قرآن؟ نقول إننا نقول عن هذا الذي نقرأه، نقول عنه قرآن مجازا، فهو مجاز من إطلاق يعني من التعبير عن الدال باسم المدلول، عن الدال باسم المدلول. فهذا منهم ولا شك خطأ عظيم، خطأ عظيم. وتفصيل عقائدهم معروفة في كتبهم. وهذا الأمر الذي دعاني إلى القول فيه أن الباقلاني رحمه الله صرح في كتابه إعجاز القرآن بأن هذا القرآن إنما هو عبارة عن كلام الله، صرح بذلك في كتابه في أكثر من موضع، فقال هو عبارة، هو عبارة. وعلى هذا فيطلاقهم اسم القرآن على هذا الذي نقرأه في المصاحف ونسمعه من التالين، هذا الإطلاق عندهم إطلاق مجازي من تسمية الدال الذي هو اللفظ باسم المدلول الذي هو المعنى، الذي هو المعنى. فإذا القرآن عندهم يسمى كلام الله مجازا، يسمى كلام الله مجازا. وعلى هذا فيكون مآل قولهم، يكون مآل قولهم أن هذا اللفظ الموجود في القرآن مخلوق. لماذا هو مخلوق؟ ليس كلام الله، لأنه من كلام إما جبريل عليه السلام أو من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا إذن يكون مخلوقا، هذا اللفظ يكون مخلوقا. وعلى هذا فإن قول الأشاعرة يلتقي في النهاية مع قول المعتزلة، فإن المعتزلة يقولون إن القرآن مخلوق، يصرحون بذلك، يصرحون بذلك تصريحا، كما ذكر ذلك القاضي عبد الجبار وهو من أقطابهم في كتابه شرح الأصول الخمسة، قال والقرآن مخلوق. فإذا يؤول قول الأشاعرة في النهاية إلى قول المعتزلة، بل صرح كبار أو بعض كبار الأشاعرة صرحوا بأنهم لا ينكرون قول المعتزلة، لأنهم يلتقي مع قولهم في آخر الأمر. وممن صرح بذلك صاحب المواقف عضد الدين الإيجي، صرح في كتابه بأن الأشاعرة لا ينكرون ما قال المعتزلة، صرح، وهذا مذكور في كتاب المواقف. فالأشاعرة إذن يقولون إن القرآن عبارة عن كلام الله، والكلابية يقولون إن هذا القرآن حكاية عن كلام الله. الكلابية أتباع عبد الله بن كلاب يقولون إن القرآن حكاية عن كلام الله وليس هو عين كلام الله. ولا شك أن هذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين، لأن القرآن هذا الذي نقرأه في المصاحف ونتلوه بالألسنة ونسمعه بآذاننا هو كلام الله عز وجل حقيقة، لفظه ومعناه، حروفه وأصواته، وهذا مقتضى الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. فالله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجيره حتى يسمع كلام الله. فأضاف الله الكلام إلى نفسه المقدسة، فدل على أن القرآن هو كلام الله عز وجل. وهذا أيضا ما أجمع عليه السلف، فإنه لم ينقل عن أحد من السلف أن هذا القرآن ليس هو كلام الله، أو أنه عبارة عن كلام الله، أو أنه حكاية عن كلام الله. إذا علمنا هذا فنقطع إذن بأن أهل السنة هم أحق الناس بدراسة إعجاز القرآن، هم أحق الناس، لأنهم على يقين من أن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل حقيقة لا مجازا. وهذا يجب أن يتحققه الباحث في الإعجاز، يجب أن يعلم. والظاهر والله أعلم أن الأشاعرة في بحثهم لإعجاز القرآن يبحثونه من جهة إضافته إلى الله عز وجل، فيقولون هو كلام الله، فيبحثونه من هذا الجانب، من جانب الإضافة، من الجانب المجازي، من الجانب المجازي. أما بحثه حقيقة على اعتقاد أنه أي القرآن هو كلام الله، فهذا لا يمكن أن يضطلع به إلا أهل السنة. هذا ما يتعلق بمسألة البحث في إعجاز القرآن. وبعض الباحثين يقولون إن بحث أو إن رسالة الخطابي في إعجاز القرآن هي رسالة على وفق مذهب أهل السنة، ويقولون في الكلام عن تاريخ البحوث في الإعجاز حينما يصنفون الباحثين في الإعجاز والمؤلفين فيه، ويقولون: ومن أهل السنة ممن بحث الإعجاز أبو سليمان الخطابي. أبو سليمان الخطابي، وأبو سليمان رحمه الله كما سيأتي في التفصيل إن شاء الله لم يأتي نص صريح من الأئمة الأقدمين على أنه من أهل السنة والجماعة. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه على مذهب نفاة الأفعال الاختيارية الذين ينفون قيام الأفعال الاختيارية بذات الرب جل وعلا. نعم، وهذا لا يكفي إلى نسبته إلى مذهب الأشاعرة، بل ينسب إليهم من هذا الجانب، من جانب نفيه للأفعال الاختيارية. ولكن وجد في كتبه الأخرى تأويل لبعض الصفات كصفة الاستواء والنزول والضحك واليدين، فإن هذا موجود في كتبه. فقال بعض الناس إنه على مذهب الأشاعرة، والذي يظهر والله أعلم أنه على مذهب الأشاعرة القدماء كالباقلاني والبيهقي وهؤلاء خير من الأشاعرة المتأخرين، فإن الأشاعرة المتأخرين انتقلوا من مذهب أبي الحسن الذي شهر عنه الأول إلى مذهب الجهمية، وهذا بعد ظهور كتاب أساس التقديس للرازي. وعلى كل حال لا نستطيع أن نجزم بأن الخطابي رحمه الله من الأشاعرة، وإن يعني وإن ذكرنا لكم أن من الناس من قال إنه على مذهب الأشاعرة القدماء. وعلى كل حال فالذي يعنينا ما وجد في هذه الرسالة، فإن هذه الرسالة التي بين أيديكم ليس فيها تعرض لذكر مذهبه في كلام الله حتى نحتاج إلى بيان الرد عليه أو نصنفه على مذهبه، فهذه الرسالة التي نشرحها ونتدارسها معكم ليس فيها تعرض لمسائل العقائد أصلا، فنحن ولله الحمد في سلامة من بحث هذا الجانب. الإعجاز في القرآن ما فائدته؟ ما ثمرة البحث في إعجاز القرآن؟ قلنا لكم فيما مضى إن البحث في إعجاز القرآن نجده في مصنفات العلماء على اختلاف توجهاتهم، فنجده في البحث، فنجده في كتب العقائد، ونجده في كتب دلائل النبوة، ونجده في كتب أصول الفقه، وفي كتب السير، وفي كتب علوم القرآن، وكل قوم يبحثون إعجاز القرآن من الجهة التي تعنيهم، من الجهة التي تعنيهم. فهذا البحث إذن يعنى به كثير من أهل العلم، وممن يعنى به أيضا الباحثون في إعجاز القرآن وبلاغته، فإنهم من أكثر الناس عناية في البحث في هذا الموضوع. ثمرات دراسة الإعجاز متعددة، منها أولا إثبات صدق القرآن وإثبات أنه حق من عند الله عز وجل، أنه من عند الله عز وجل وليس من تأليف البشر، هذا أولا. وثانيا إثبات صحة النبوة، نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت أن القرآن حق من عند الله فمعنى ذلك إيش؟ إيه نعم، أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي مرسل من عند الله جل وعلا. وثالثا من ثمرات دراسة الإعجاز الرد على المشككين، الرد على المشككين في القرآن الذين يقولون إنه من تأليف البشر، أنه من تأليف البشر إما من محمد عليه الصلاة والسلام أو من غيره، كما قال المشركون ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. فهذه الشبهة هذه ما زالت تسري عند المبطلين إلى يوم الناس هذا، فإن من الملاحدة من يقول اليوم إن هذا القرآن ليس نازلا من عند الله، ومن كان ملحدا فيقول هذا القرآن أصلا هذا من صنع البشر. فالبحث في إعجاز القرآن والفحص في أساليبه يدل على أنه منزل من عند الله جل وعلا، وأن البشر لا قبل لهم بمثله، لا قبل لهم بمثله. ومن ثمرات البحث أيضا في إعجاز القرآن بيان أن وجوه إعجاز القرآن تتجدد وتظهر للناس تباعا بحسب استعدادهم العلمي وبحسب ما يظهر للناس من تطور العلوم وبحسب إقبالهم على القرآن. فإننا قد قررنا أن وجوه إعجاز القرآن كثيرة، أليس كذلك؟ وجوه الإعجاز في القرآن كثيرة، ولهذا فالقرآن لا تنقضي عجائبه. فمن ثمرات دراسة الإعجاز إظهار الوجوه الجديدة التي هي موجودة في كلام الله جل وعلا، وكتاب الله معجز. ومن وجوه الإعجاز أيضا، من ثمرات دراسة الإعجاز أيضا، قيام الحجة على الجميع وحصول المعذرة. فإننا إذا بينا للناس إعجاز القرآن أقمنا عليهم الحجة، أقمنا عليهم الحجة وانقطعت المعاذير. ولهذا قال الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ومن بلغ. وقلنا لكم في الدرس الماضي إن العرب الأوائل بمجرد سماعهم للقرآن يعلمون أنه معجز، أما من جاء بعدهم فإنهم لا معرفة لهم بالإعجاز إلا بعد دراسة أساليبه ومعرفة ما تميز به هذا الكلام عن كلام السابقين. فالقرآن معجز من أول وهلة، لكن من الناس من يفهم إعجازه بداهة، وهم العرب الأوائل، لأنهم أهل فصاحة وأهل اللسان. وأما من بعدهم فيستدلون على إعجاز القرآن بعجز السابقين عن معارضته، وهذا شيء مقرر في كتب أهل العلم. فنحن إذا بينا إعجاز القرآن وأظهرنا وجوه إعجازه، نعم، أقمنا على الناس الحجة، وهذا عند غير المسلمين. فأما المسلمون ولله الحمد فهم مؤمنون بأن هذا القرآن هو كلام الله، لأنها عقيدة راسخة في القلوب. من ثمرات دراسة إعجاز القرآن بيان أن دراسة الإعجاز لم تكن موقوتة في وقت معين، وقت الدعوة فقط. فدراسة الإعجاز ليست موقوتة في وقت معين، وإنما هي قائمة مدى الحياة. فما دام الناس يتعلمون فإنهم في دراستهم للقرآن تتجلى لهم وجوه الإعجاز، وهذا من ثمرات دراسته. ومن ثمرات دراسة الإعجاز أيضا الاطلاع على أسرار لغة العرب، فإن لغة العرب هي أفضل اللغات، وهي سيدة اللغات، ولغة العرب فيها خصائص ليست في غيرها من اللغات. فإذا ما درسنا إعجاز القرآن فإننا نزداد اطلاعا على لغة العرب، ونظهر ما فيها من العجائب. فإن من المعلوم أن القرآن نزل بلسان عربي مبين. فما في القرآن من بدائع اللغة وغرائب الأساليب المعجزة فهو شاهد على عظمة لغة العرب، أليس كذلك؟ فلغة العرب هي أفضل اللغات على الإطلاق، أفضل اللغات على الإطلاق. فلا تلتفت لمن زهد في لغة العرب ولمن أزرى على لغة العرب، فإنه جاهل، فإنه جاهل. والقرآن له فضائل على لغة العرب، منها أنه خلدها. لغة العرب أكسب لغة القرآن أكسب لغة العرب صفة الخلود، فلغة العرب باقية ما بقي القرآن، ما بقي القرآن. أما غير هذه اللغة فإنها لغات ميتة، لغات ميتة. حتى اللغات التي تسمى اليوم عالمية هي لغات تموت، في كل قرنين تموت اللغة بموت لهجاتها ثم تقوم لغة أخرى، وهذا معلوم الآن في كثير من اللغات التي تسمى لغات عالمية، فإن أهل تلك اللغات الآن يحتاجون إلى فهم نصوص السابقين منهم بقرنين، يحتاجون إلى الرجوع إلى معاجمهم ليفهموها، وهذا أمر متقرر لا ينازع فيه. أما لغة العرب فلا، فإنك تقرأ ما قيل في أشعار الجاهليين فتفهمه، وذلك لأن القرآن خلد هذه اللغة. بل تقرأ كلام الله عز وجل وتفهمه، وقد أنزل قبل قرون متطاولة، مرت عليه قرون 14 قرنا، وهذا القرآن ولله الحمد نقرأه ونفهمه وتتجدد هداياته في القلوب. ومما أكسبه القرآن لغة العرب أنه زاد في أساليبها وفي بيانها وفي تراكيبها، فصارت هذه اللغة ثرية بنزول القرآن عليها. إذن هذه طائفة من ثمرات إعجاز دراسة إعجاز القرآن. قبل أن نقرأ في رسالة الخطابي نحب أن نترجم للرجل، فإن هذا من حقه علينا، ومن حقه علينا أيضا أن نترحم عليه، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع درجاته ويعلي منزلته لقاء ما قدم من المؤلفات. ومن هذه المؤلفات رسالته في إعجاز القرآن. الخطابي هو حمد بإسكان الميم، هو حمد ابن محمد ابن إبراهيم الخطابي البستي، البستي. فأما حمد فهو بإسكان الميم، والناس اليوم يقولون حمد في الإطلاق الدارج، في الإطلاق الدارج، وهذا من تغير اللهجات حمد، وإلا فاسم الخطابي حمد. وبعض الناس يسميه أحمد، يسميه أحمد، ولكن الصواب كما قال أبو طاهر السلفي رحمه الله، الصواب هو حمد لا أحمد، قال السلفي، وهذا هو الصواب كما قاله الجماء الغفير، كما قاله الجماء الغفير. ويشهد لهذا أيضا ما رواه أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك وهو من تلاميذه، أنه سمع بعض أصحاب الخطابي أبي سليمان يقول حينما سأله هل أنت أحمد أو حمد؟ قال أنا اسمي حمد، لكن الناس صاروا يسمونني أحمد فتركتهم على ذلك، فتركتهم على ذلك، يعني أن اسمه الصحيح هو حمد. والخطابي رحمه الله يكنى بأبي سليمان ويقال له الخطابي، قيل إنه من نسل زيد بن الخطاب، من نسل زيد بن الخطاب، وهذا ذهب إليه طائفة من المترجمين، ولكن ذكر الذهبي رحمه الله وابن كثير أن هذا لم يثبت، أن هذا لم يثبت، فلعل الخطاب اسم بعض أجداده، لعله بعض اسمي اسم بعض أجداده. والخطابي رحمه الله ينسب إلى بست فيقال له البستي، لأن بلده بست، بست وهي بلدة في أفغانستان، بلدة في أفغانستان وهي شمالي كابل اليوم، يقال لها بست. ولد الخطابي رحمه الله سنة 1939، 1939، نعم، كيف؟ لا، ولد، ولد سنة 1939، وفاته سنة 88، توفي سنة 88، فيكون عمره قرابة 70 عاما، يكون عمره كم؟ قرابة 70 إلا قليلا. والخطابي رحمه الله تنقل في طلب العلم فرحل، كما هو طريق أهل العلم آنذاك، فرحل إلى العراق والحجاز وخراسان، وذهب إلى بلاد ما وراء النهر، وعني بالحديث خاصة، عني بالحديث، ولهذا صارت مؤلفاته في كثير منها خاصة بالحديث النبوي وشروحه. وكان رحمه الله فقيها أديبا شاعرا، ومما يدل على أنه أديب بحثه في الإعجاز، بحثه في إعجاز القرآن، لأنه تطرق لوجوه أدبية، فعنايته بالأدب واللغة عموما لعلها كانت من الأسباب الدافعة له إلى التأليف في إعجاز القرآن. أكثر المصنفون من معاصريه وغيرهم في الثناء عليه ووصفه بالإمامة، وأنه من أوعية العلم، وأنه من الأعيان. قال عنه السمعاني في الأنساب: إمام فاضل كبير الشأن جليل القدر صاحب التصانيف الحسنة. وحسبك هذا الثناء من السمعاني رحمه الله. وقال عنه أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، وقلنا إنه من تلاميذه وأخذ عنه، قال عنه: الفقيه الأديب أبو سليمان الخطابي أقام عندنا بنيسابور سنين، وحدث بها، وكثرت الفوائد من علومه، كثرت الفوائد من علومه. وإذا كان المثني مثل أبي عبد الله الحاكم، فإن هذا الثناء يعد في الحقيقة مفخرة للخطابي. وقال الحافظ السلفي رحمه الله، قال: وأما أبو سليمان الشارح لكتاب أبي داود، فإذا وقف منصف على مصنفاته واطلع على بديع تصرفاته في مؤلفاته تحقق إمامته وديانته فيما يريده وأمانته، تحقق ماذا؟ إمامته وديانته وأمانته. وهذه أعظم صفات العالم، أن يوصف بالإمامة والإمامة والديانة. وقال معاصره الثعالبي أبو منصور الأديب صاحب المؤلفات الكثيرة في الأدب واللغة وكان من أصحابه، قال: كان الخطابي يشبه في عصرنا بأبي عبيد القاسم ابن سلام في عصره، علما وأدبا وزهدا وورعا وتدريسا وتأليفا. هذه ست صفات، إلا أنه يقول شعرا حسنا، فهذا من باب الذم، يراد به المدح، نعم، أو من تأكيد المدح بما يشبه الذم. إلا أنه يقول شعرا حسنا. وأبو عبيد لا يقول رحمه الله، وأبو عبيد كان إماما في عصره، أبو عبيد القاسم بن سلام كان من بحور العلم في عصره. فإذا تشبيه الناس للخطابي بأبي عبيد يدل على إمامة الخطابي رحمه الله. وقال أيضا السمعاني صاحب قواطع الأدلة، قال: كان الخطابي من العلم بمكان عظيم، وهو إمام من أئمة السنة، صالح للاقتداء به والإصدار عنه، يعني الأخذ عنه، إلى غير ذلك من كلام العلماء فيه. وأنا سقت هذا الكلام لتعلموا مكانة أبي سليمان، وحتى تعلموا أنه رحمه الله من أئمة العلم الراسخين فيه. فإن العالم يعرف بمصنفاته، ويعرف أيضا بثناء الأئمة عليه، لا سيما إذا كانوا من الأئمة المعتبرين. أبو سليمان الخطابي رحمه الله له مصنفات كثيرة تدل على إمامته وعلى تحقيقه في العلم وعلى تفننه أيضا. فمما ألف في ذلك أعلام الحديث، وهو شرح صحيح البخاري، وهو أول شرح للصحيح. فإنه رحمه الله ذكر في مطلع هذا الكتاب أن كتاب البخاري كنز من كنوز الإسلام، وأن الأمة بحاجة إلى شرحه، فاقتحم رحمه الله هذا الميدان، وصار لشرحه قبول عند العلماء. ومن مؤلفاته أيضا معالم السنن في شرح سنن أبي داود، وأحسب أن هذا الشرح أول الشروح لأبي داود. ومن مصنفاته أيضا غريب الحديث، وهو من الكتب المقدمة في هذا الفن. ومن كتبه أيضا كتاب العزلة، وكتاب إصلاح غلط المحدثين، وشأن الدعاء. وهذه الكتب التي ذكرتها مطبوعة، كلها كتب مطبوعة موجودة في أيدي الناس، وهنالك كتب أخرى كثيرة له مخطوطة، وقد يوجد مطبوع له لا أعلمه، قد يوجد له كتب أخرى لا أعلم، ولكني ذكرت ما يحضرني الآن من كتبه المطبوعة. وهنالك كما قلت كتب له أخرى مطبوعة مخطوطة كثيرة. فرحمه الله ورضي عنه وأنزله الفردوس الأعلى بمنه وكرمه ورحمته، وإيانا وسائر علماء الإسلام. موضوع الكتاب كما هو معلوم البحث في إعجاز القرآن، البحث في إعجاز القرآن. وفحوى هذه الرسالة أولا أبو سليمان رحمه الله أراد أن يظهر للناس وجوه الإعجاز، أراد أن يظهر للناس وجوه الإعجاز، كيفية الإعجاز في القرآن. وبين رحمه الله أنه ليس الغرض من تأليفه الرسالة إظهار الإعجاز للناس، فإن ذلك معلوم، وإنما غرضه بيان وجوه الإعجاز، كيف صار القرآن معجزا. ولهذا ذكر الوجوه المعروفة في الإعجاز، وعرض لما كان مشهورا في عصره مما هو متداول بين أهل العلم، فقد قال بعض العلماء في ذلك العصر إن القرآن معجز بأساليبه التي جاءت على فوق مستوى البشر، وقال آخرون بل هو معجز بما فيه من الإخبار عن المغيبات، الغيوب الماضية والمستقبلة. وقال آخرون إنه معجز بتأثيره في القلوب، بتأثيره في القلوب. وقال آخرون إنه معجز بالصرفة. فعرض أبو سليمان لهذه الوجوه في هذه الرسالة، وفصل القول فيها، واختار فيها قولا راجحا سيأتي إن شاء الله حديثه عنه. وعرض أبو سليمان أيضا في هذه الرسالة لشبهات الملاحدة والزنادقة الذين طعنوا في القرآن بشبهات زائفة، وأقام الحجج على فساد أقوالهم. وتعرض أيضا رحمه الله لمباحث لغوية في هذه الرسالة، وعرض لدقائق من الفروق ما بين الألفاظ في كلام العرب، وجعلها من الأدلة على إعجاز القرآن. هذا تقريبا عرض مجمل لما في هذه الرسالة. وأظن أننا قد أتينا على مباحث في هذه المقدمات، فلنقف على ما قلنا ونبتدئ القراءة في هذه الرسالة. قبل أن نبدأ أذكر لكم أولا أن أحسن نسخة مطبوعة لهذه الرسالة نسخة ستطبع قريبا، الآن على وجه الطباعة بتحقيق الدكتور يوسف ابن عبد الله العليوي وفقه الله، فإنه عمل على تحقيق هذه الرسالة حيث أحضر نسخا عديدة وحقق نصها وهي في طريقها إلى الطباعة. وحيث لم تكن هذه النسخة موجودة بأيديكم، فإن أصح النسخ الموجودة الآن النسخة التي حققها زغلول سلام وصاحبه، وهي من مطبوعات دار المعارف بمصر، هذه لتكن معكم الآن لأنها تقريبا أحسن النسخ. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الخطابي رحمه الله في رسالته في بيان إعجاز القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قول في بيان إعجاز القرآن: البسملة موجودة في جميع النسخ، وهكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا عنوان القول في بيان إعجاز القرآن. فتكون من المؤلف، وابتداء المؤلف بالبسملة هذا معروف عند أهل العلم، فإنهم يفعلون ذلك اقتداء بالقرآن، فإن أول آية فيه بسم الله الرحمن الرحيم، وتأسيا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان في كثير من أحواله يأتي بالبسملة، ومن ذلك مكاتباته، فإنه كان يكتب في مطالع مكاتباته بسم الله الرحمن الرحيم، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس في كتابه إلى هرقل، قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله إن البسملة تكتب في أوائل الكتب، إن البسملة تكتب في أوائل الكتب كما كتبها سليمان عليه السلام. وأما حديث كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فإنه لا يثبت باتفاق أهل العلم، وابتداؤه بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا هو من الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يستفتح خطبه وغيرها بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام كما في خطبة الحاجة. القول في بيان إعجاز القرآن، القول في بيان إعجاز القرآن، ليس لأبي سليمان مقدمة حتى نستدل بها على أنه وضع لهذه الرسالة عنوانا، ما قال ألفتها وسميتها كذا، وإنما ابتدأ رسالته بقوله القول في بيان إعجاز القرآن، ولهذا سمى العلماء هذه الرسالة رسالة بيان إعجاز القرآن، يسمونها بيان إعجاز القرآن أخذا من هذا العنوان الذي وضعه هنا. نعم. قال أبو سليمان قد أكثر الناس الكلام في هذا الباب قديما وحديثا، وذهبوا فيه كل مذهب من القول، وما وجدناهم بعد صدروا عري، وذلك لتعذر معرفة وجه الإعجاز في القرآن ومعرفة الأمر في الوقوف على كيفيته. لا، ومعرفة ارفعها، ومعرفة الأمر في الوقوف على كيفيته. نعم. قال أبو سليمان يحتمل أن هذا منه هو، ويحتمل أنه من النساخ، لأن بعض المؤلفين يقول دائما قال أبو فلان يقصد نفسه، أو قال ابن فلان، فهذه طريقة معروفة. قال قد أكثر الناس الكلام في هذا الباب قديما وحديثا، وذهبوا فيه كل مذهب من القول، وما وجدناهم بعد صدروا عن ري. هذا الكلام يفيد أن الحديث في إعجاز القرآن كثير عند العلماء، كثير عند العلماء، وعلمنا في الدرس الماضي أسباب الحديث في إعجاز القرآن والتأليف فيه. قال وذهبوا فيه كل مذهب من القول، إذن إعجاز القرآن بيان كيفيته هذا للناس فيه مذاهب شتى. قال وما وجدناهم بعد صدروا عن ري، يعني ما وجدناهم جاءوا بشيء مقنع، ما وجدناهم جاءوا بشيء مقنع يقال فلان صدر عن ري إذا ورد الماء وشرب منه، إذا ورد الماء وشرب منه يقال صدر عن ري. نعم. فهو يقول ما وجدناهم جاءوا بشيء مقنع، ما هو السبب؟ قال وذلك لتعذر معرفة وجه الإعجاز في القرآن، وذلك لتعذر معرفة وجه الإعجاز في القرآن، أفادنا أن العلماء رحمهم الله لم يقفوا على الوجه المقنع في إعجازه مع اعترافهم بأن القرآن معجز، هذا لا ريب فيه، ولكنهم لم يهتدوا إلى الوجه نعم البين في إعجازه الذي يتفقون عليه. قال: ومعرفة الأمر في الوقوف على كيفيته. أنت لا، الصحيح انتبه، معرفة الأمر هذا مبتدأ، هذا مبتدأ خبره في الوقوف على كيفيته، فأنت الآن ضع بعد الأمر نقطتين، قد يكون عندكم مضبوطة بالجر، نعم، لا هذا لا لا الظاهر والله أعلم والأرجح عندي ومعرفة الأمر نعم كائنة في الوقوف على كيفيته. إيه نعم، فهي هذه الجملة مستأنفة، فقوله معرفة هذا مبتدأ، معرفة الأمر نعم خبره في الوقوف على كيفيته، أي معرفة الأمر كائنة أو متحققة في الوقوف على كيفيته، هذا الظاهر. نعم نعم، أي الجر يضعف المعنى، وذلك لتعذر معرفة وجه الإعجاز في القرآن وتعذر معرفة الأمر في الوقوف. لا هذا أي نعم، الأحسن أن نقول نعم إنها جملة مستأنفة، وإن ضبطوها عندكم بالجر، عندكم مضبوطة بالجر؟ لا عندي ومعرفة الأمر أنا يعني بعد تقليب النظر في هذه اللفظة وسؤال مشايخنا انتهينا إلى أن الصواب أو الأرجح ما قلت لكم، ومعرفة الأمر في الوقوف على كيفيته، يعني معرفة الأمر كائنة أو متحققة في الوقوف على كيفيته، فنحن الآن نسعى إلى معرفة كيفية وجه الإعجاز، فلننظر ماذا يقول رحمه الله. نعم، قال رحمه الله: فأما أن يكون قد نقبت في النفوس نقبة بكونه نقبة، فأما أن يكون قد نقبت في النفوس نقبة بكونه معجزا للخلق ممتنعا عليهم الإتيان بمثله على حال فلا موضع لها، والأمر في ذلك أبين من أن نحتاج إلى أن ندل عليه بأكثر من الوجود القائم المستمر على وجه الدهر من لدن عصر نزوله إلى الزمان الراهن الذي نحن فيه. يقول رحمه الله: فأما أن يكون قد نقبت في النفوس نقبة، النقبة بالضم هي الأثر في الشيء كالنكتة، وفي الحديث نكت في قلبه نكتة سوداء، فالنقبة هي النكتة يعني الأثر في الشيء. يقول: فأما أن يكون قد نقبت في النفوس نقبة بكونه معجزا للخلق ممتنعا عليهم الإتيان بمثله على حال فلا موضع لها، ماذا يقوله؟ يقول: أما أن يكون وجد الشك في النفوس في إعجاز القرآن فهذا لا موضع له. يقول: وجود الشك بل أدنى الشك في النفوس في إعجاز القرآن هذا لا موضع له عند أهل العلم، لا موضع له، لم يوجد عندهم شك في إعجاز القرآن. قال: ولا نقبة، والأمر في ذلك أبين من أن نحتاج إلى أن ندل عليه بأكثر من الوجود القائم المستمر على وجه الدهر من لدن عصر نزوله إلى الزمان الراهن الذي نحن فيه. معنى كلامه رحمه الله يقول: لم يوجد عند العلماء شك في إعجاز القرآن، وإنما هم يسعون إلى بيان هذا الإعجاز، وإلى إظهاره للناس ووقفهم عليه. إن العلماء مجمعون على أن القرآن معجز، وأنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم، وإنما الشأن في بيان وجه الإعجاز. وقوله والأمر في ذلك أبين من أن نحتاج إلى أن ندل عليه، يعني أن كونه معجزا هذا بين. والدليل على أنه معجز أن الله عز وجل تحدى العرب أن يأتوا بمثله فما استطاعوا، وتحدهم أن يأتوا بعشر سور فما استطاعوا، ثم تحدهم على أن يأتوا بسورة فلم يأتوا. إذن هذا معجز وهذا كاف في بيان الإعجاز. قال الأمر أبين من أن نحتاج إلى أن ندل عليه فإنه ظاهر. طيب، إذن يقول أبو سليمان رحمه الله لم يوجد عند العلماء أدنى شك في كون القرآن معجزا، إذن أسألكم إذا كان القرآن معجزا وإعجازه قطعي ولم يوجد في النفوس نقبة يعني شك أو أثر من شك في كونه معجزا، فلما البحث إذن في إعجاز القرآن؟ ولما كتب الأئمة في إعجاز القرآن؟ إيه نعم، إيه نعم، العلماء رحمهم الله ألفوا في إعجاز القرآن لبيان وجوه الإعجاز ولمعرفة كيفية الإعجاز، فإذن لا يتوجه إليهم اللوم، لا يقال لما ألفتم إذن، نعم لا يقال لهم لما ألفتم، فما دام الأمر ظاهرا لما ألفتم؟ نقول لا، إنما ألفوا لبيان هذه الوجوه التي كان بها القرآن معجزا، نعم، ليظهرها للناس وليردوا بها على من طعن في القرآن من الملاحدة والزنادقة. نعم. قال رحمه الله وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدى العرب قاطبة بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا عنه وانقطعوا دونه، وقد بقي صلى الله عليه وسلم يطالبهم به مدة 20 سنة مظهرا لهم النكير زاريا على أديانهم مسفها آراءهم وأحلامهم حتى نابذوه وناصبوه الحرب فهلكت فيه النفوس وأريقت المهج وقطعت الأرحام وذهبت الأموال، ولو كان ذلك في وسعهم وتحت أقدارهم لم يتكلفوا هذه الأمور الخطيرة ولم يركبوا تلك الفواقر المبيرة ولم يكونوا تركوا السهل الدمث من القول إلى الحزن الوعر من الفعل، وهذا ما لا يفعله عاقل ولا يختاره ذو لب. هذا تفصيل لما أجمله أولا. يقول رحمه الله وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدى العرب قاطبة بأن يأتوا بسورة من مثله. تحدى هذا يتعدى بنفسه وبالباء، تقول تحديته أن يفعل وتحديته بأن يفعل. قال تحدى العرب قاطبة بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا عنه وانقطعوا دونه، انقطعوا أي لم يعارضوه. يا لله، العرب من أقصاهم إلى أقصاهم على كثرة من وطئ الحصى من العرب الفصحى ما تقدم أحد لمعارضة القرآن مع هذا التحدي، فإن قلت أليس قد عارضه مسيلمة؟ فالجواب أن ما جاء به مسيلمة هذيان كما قلنا في الدرس الماضي، هذيان لا يمكن أن يذكر في مجالس الرجال الشرفاء لأنه هذيان، هذيان محموم، فإنه نادى على نفسه بالجهل والغباء والجنون. قال: وقد بقي صلى الله عليه وسلم يطالبهم به مدة 20 سنة، يعني من حين نزوله يطالبهم مظهرا لهم النكير، زاريا على أديانهم، زاريا على أديانهم يعني عائبا لها. يقال زرى عليه زريا إذا عابه وعنفه، وهذا الفعل ثلاثي، ويجوز أن يقال أزرى عليه ولكنه قليل، الرباعي قليل كما قال ابن سيدة، تقول زرى عليه وهذا هو الأكثر، وأزرى عليه هذا أقل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحدى العرب فقط، وإنما أظهر لهم النكير. ها؟ إيه نعم، الرباعي مزري، مزري من أزرى، وزار من زرى. إيه نعم، إذن يعني الأكثر أن يقال زار من الثلاثي ومزر من الرباعي. قال: زاريا على أديانهم، يطعن في أديانهم عليه الصلاة والسلام ويسفه آراءهم، وهذا فوق التحدي. التحدي شيء والزراية شيء آخر. قال: مسفها آراءهم وأحلامهم، يعني عقولهم، فما زال بهم عليه الصلاة والسلام. قال: حتى نابذوه وناصبوه الحرب. لو كانوا مستطيعين لما نهضوا إلى الحرب وإلى حمل السلاح، فإن في حمل السلاح هلاكهم. فانظر لو كان في مكنتهم أن يتقوا الموت لفعلوا، فإقدامهم على الحرب وحمل السيوف، نعم، وتركهم لما هو أسهل بادي الرأي دليل على عجزهم، وأن القرآن معجز، أليس كذلك؟ ولهذا قال: فهلكت فيه النفوس وأريقت المهج وقطعت الأرحام وذهبت الأموال. أقدموا على ذلك كله، ولو كان في استطاعتهم معارضة القرآن لما دخلوا هذا الوادي المهلك، أليس كذلك؟ وهذا كله يدلك على عجز القرآن وأنهم عاجزون عن الإتيان بمثله. ولو لم يكن في معارضة القرآن بالنسبة لهم إلا تكذيب من جاء به لكفاهم بذلك، ولكن ما استطاعوا. قال: ولو كان ذلك في وسعهم وتحت أقدارهم لم يتكلفوا هذه الأمور الخطيرة، الوسع الطاقة، ولم يركبوا تلك الفواقر المبيرة. الفواقر جمع فاقرة أي الداهية، والمبيرة المهلكة. ولم يكونوا تركوا السهل الدمث من القول. الدمث هو السهل اللين، يقال دمث ويقال دمث بكسر الميم، لكن المناسب هنا الدمث بإسكان الميم للتناسب مع السهل. والتناسب يا أيها الإخوة يراعى في بلاغة الكلام، فإذا كانت الكلمة تروى بوجهين فلينظر إلى السياق، فإن السياق معتبر. قال: ولم يكونوا تركوا السهل الدمث أي السهل من القول إلى الحزن الوعر أي الغليظ الصلب الصعب، تركوا ركبوا هذه الفواقر المهلكة لعجزهم عن معارضة القرآن. قال: هذا ما لا يفعله عاقل ولا يختاره ذو لب. اللب هو العقل، وهذا من التنويع في العبارة. إذن كيف أقدموا على الحرب وتركوا ما هو أسهل في بادي الرأي؟ الجواب: لعجزهم. نعم، لعجزهم. نعم، إيش؟ لا، الحزم. لا لا الحزن بسكون الزاي بسكون الزاي. نعم. قال رحمه الله: وقد كان قومه قريش خاصة موصوفين برزانة الأحلام ووفارة العقول والألباب، وقد كان فيهم الخطباء المصاقع والشعراء المفلقون. مفلقون. وقد كان فيهم الخطباء المصاقع والشعراء المفلقون، وقد وصفهم الله تعالى في كتابه بالجدال واللدد. بالجدل عندكم؟ لا لا بالجدل. فقال سبحانه: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقال سبحانه: وتنذر به قوما لدا. فكيف كان يجوز على قول العرب ومجرى العادة مع وقوع الحاجة ولزوم الضرورة أن يغفلوه ولا يهتبر الفرصة فيه، وأن يضربوا عنه صفحا ولا يحوز الفلح والظافر فيه لولا عدم الفلج؟ عندكم الفلح؟ لا لا الفلج، الصواب الفلج بالجيم المعجمة. ولا يحوز الفلج والظفر فيه لولا عدم القدرة عليه والعجز المانع منه. ومعلوم أن رجلا عاقلا لو عطش عطشا شديدا خاف منه الهلاك على نفسه وبحضرته ماء معرض للشرب فلم يشربه حتى هلك عطشا. الصحيح ماء معرض للشرب كما سنبين، ماء معرض اضبطها هكذا. لحكمنا أنه عاجز عن شربه غير قادر عليه، وهذا بين واضح لا يشكل على عاقل. يقول رحمه الله تعالى: وقد كان قريش خاصة موصوفين برزانة الأحلام ووفارة العقول والألباب، أو هذا معروف عند العرب، ولهذا كان لقريش سيادة عند العرب معروفة. قال: ووفارة العقول أي تمامها، يقال وفارة ووفر ووفور. وقد كان فيهم الخطباء المصاقع والشعراء المفرقون، يقال خطيب مصقع إذا كان بليغا ماهرا، خطيب مصقع. وشاعر مفلق هو المجيد الذي يأتي بالجيد من المعاني، لأن الفلق في الأصل هو العجب، فإذا كان الشاعر مبدعا يأتي بالمعاني الغريبة فإنه يقال له مفلق. إذن قريش كان فيهم شعراء كثيرون وخطباء كثيرون، وكان الناس يتحاكمون إليهم في الأشعار، وكانوا يقولون الشعر بلسان قريش لأنهم يعلمون أن لسان قريش هو الدارج، وأن لغة قريش هي أفصح اللغات، ولهذا نزل بها القرآن. قال عثمان رضي الله عنه: نزل القرآن بلغة قريش، كما في البخاري. وهذا يدلك على أن القوم أهل فصاحة وبلاغة، وكانوا أيضا خطباء وشعراء. وقد وصفهم الله تعالى في كتابه بالجدل واللدد، اللدد شدة الخصومة، فقال تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، يعني أهل خصومة. فإذا كانوا كذلك فلما لم يأتوا بالقرآن؟ نقول هذا دليل على عجزهم، وأن القرآن معجز. وقال تعالى: وتنذر به قوما لدا، يعني أهل لدد. فكيف كان يجوز على قول العرب ومجرى العادة مع وقوع الحاجة ولزوم الضرورة أن يغفلوه ولا يهتبل الفرصة فيه؟ اهتبل الفرصة يعني اغتنمها، والفرصة في الأصل هي النوبة بين القوم يتناوبونها على الماء، هذا في الأصل. يقول: هذه فرصتي، يعني نوبتي على الماء. فيتقدم الواحد منهم ويقال اهتبل الفرصة، هذا أصلها في اللغة، هذا أصلها في اللغة. فإذن الضرورة داعية لقريش أن يعارضوا القرآن، نعم، ولكنهم تركوا ذلك وأغفلوا ذلك ولم يهتبلوا الفرصة، وكما يقول الناس اليوم لم ينتهزوا الفرصة باللسان الدارج. قال وأن يضربوا عنه صفحا، يعني يتركونه، ولا يحوزوا الفلج والظفر فيه. الفلج هو الفوز والغلبة، يقال فلج وفلج، الفوز والغلبة، نعم، ولا يحوزوا الفلج أي الفوز والظفر فيه لولا عدم القدرة عليه والعجز المانع منه. إذن القوم عاجزون، القوم عاجزون عن معارضة القرآن، فيدل هذا على أن القرآن معجز. طيب ما سبب هذا الإعجاز؟ هذا ما يتكلم فيه المصنف رحمه الله وغيره. قال ثم ضرب مثالا يبين لك ما يقوله هو، ضرب لك مثالا يقرب لك هذا الكلام، والأمثال تقرب المعاني. قال ومعلوم أن رجلا عاقلا لو عطش عطشا شديدا خاف منه الهلاك على نفسه وبحضرته ماء معرض للشرب. عندكم معرض؟ لا، الصحيح أن هذا معرض، معرض اسم فاعل من أعرض، اسم فاعل من أعرض إذا ظهر وبان، إذا ظهر وبان ولاح، إذا ظهر وبان يقال أعرض. ويدل على ذلك قول ابن كلثوم الشاعر الجاهلي عمرو، يقول وأعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مصلتين. وأعرضت اليمامة، الذي يتوجه إلى نجد إلى الرياض أول ما يرى جبال، هذه جبال اليمامة، أعرضت يعني صارت معرضة لك، لاحت. فقوله أعرضت من هذا اسم فاعل، فهذا فعل رباعي أعرض، واسم الفاعل معرض، يقال أعرض إذا ظهر، أعرض إذا ظهر. فقوله وماء وبحضرته ماء معرض يعني ماء لائح موجود ظاهر للشرب، فلم يشربه حتى هلك عطشا. حكمنا أنه عاجز عن شربه غير قادر عليه، وهذا بين واضح لا يشكل على عاقل، يعني القوم أهل لدد وخصومة وبيان وشعر، وطولبوا أن يأتوا بمثل القرآن، فلما سكتوا علمنا بداهة أنهم عاجزون تماما، كالذي عنده ماء أمامه ماء في إناء معرض ظاهر بين يراه وهو في أشد حالات العطش ولم يشرب حتى مات، قلنا إنه عاجز عن تناول الماء، أليس كذلك؟ عاجز. إذن صمت قريش عن معارضة القرآن دليل بين لا يشكل على عاقل في أن القوم عاجزون. قال رحمه الله قلت وهذا من وجوه ما قيل فيه، أبينها دلالة وأيسرها مؤونة، وهو مقنع لمن تنازعه نفسه مطالعة كيفية وجه الإعجاز فيه. قلت هذا أبو سليمان، قلت يعني هذا الأسلوب يؤتى به للتنبيه على ما سيأتي، قلت أو قال فلان، هذا من طرائق أهل العلم إذا كانوا يريدون أن يأتوا بشيء مهم أو فيه فائدة أو استدراك على ما مضى، يقول قلت أو قال فلان، كما يقول ابن حزم رحمه الله قال علي أو قال أبو محمد، هذا أسلوب معروف. قلت وهذا من وجوه ما قيل فيه، يعني في الإعجاز، أبينها دلالة أو دلالة، الدال من دلالة مثلثة مثلثة. قال بعض أهل العلم الفتح أبلغ أو أفصح، وقال بعضهم بل الكسر أولى دلالة، وأنا أقول إن ضمها فيه ثقل على اللسان، وأنا لست من أهل اللغة، لكن أقول قل دلالة أو دلالة. قال دلالة، أبينها دلالة، وأيسرها مؤونة، مؤونة مؤنة، نعم، وهو مقنع لمن تنازعه نفسه مطالعة كيفية وجه الإعجاز فيه. يقول عجز العرب عن معارضة القرآن دليل على إعجازه، دليل على إعجازه، وهذا هو أقرب الطرق التي نستدل بها على الإعجاز، عجز العرب. فنحن الآن لسنا بحاجة إلى أن نقول لمن يجادل في القرآن هات مثل القرآن، لأن المطالبة يعني مطالبة هذا لا داعي لها، فإن العرب الأوائل إذا كانوا عاجزين عن المعارضة فمن بعدهم أعجز، من بعدهم أعجز، لأن أولئك كانوا في عصر الفصاحة، ومن بعدهم صارت يعني اللغة مدخولة. لعلنا نقف عند هذا الملحظ، وما بعده سيأتي فيه مبحث كثير. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على محمد.